مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. ثم يحاول أن يسرد أذكارا في الصباح وأذكارا في المساء لما فيها من الخير العميم على المسلم. وأذكر باختصار حديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري وغيره عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الصدقة، ما شعر إلا بمخلوق يحثو من الصدقة فأمسكه، فلما أمسك توسل له ذلك الشخص بأنه فقير وذو عيال وأنه لن يعود فأطلقه رضي الله عنه. والصحابة رضوان الله عليهم يحبون الرفق بالعناد وإذا به، فلما أصبح وغدا على رسول الله نظر إليه النبي مبتسما قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فما كان من أبي راية إلا أن يذكر القصة، قال كذا وكذا وزعم أنه لا يعود، قال: أما إنه قد كذبك واستعود. فتهيأ أبو هريرة للليلة الثانية لأن النبي أخبر أنه سيعود حتما، محمد لا ينطق عن الهوى، فجاء فأمسكه ثانيا وشدد عليه ثم تعهد له أنه لن يعود فأطلقه. وتكرر السؤال من رسول الله لأبي هريرة والجواب من أبي هريرة وجواب رسول الله: أما إنه سيعود. وفي الثالثة لما أمسك قال لا، وهو في كل مرة يقول: لأرفعنك إلى رسول الله، قال: لأرفعنك إلى رسول الله. هذه ثالث مرة قال: دعني أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وأبو هريرة من أشد الناس حرصا على تحصيل العلم رضي الله عنه، ولذلك فإن الأحاديث التي رواها تفوق أي واحد من الصحابة. فقال: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل يسيرك؟ فذكر له ما حصل، قال: ما إنه قد صدق وهو كذوب، يعني صدق عندما قال: اقرأ هذه الآية إذا وضعت جنبك على فراشك فقرأها، وهو كذوب. أتدري من تحادث يا أبا هريرة منذ ثلاث ليال؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: إنما ذاك شيطان. فهل الواحد منا إذا أوى إلى فراشه يبادر لقراءة آية الكرسي وهو على فراشه؟ فإن قام وخرج ثم عاد فليقرأها ولو لم يكن على طهارة، ما عدا الجنابة، الجنب لا يقرأ شيء من القرآن حتى يطهر، وما سوى ذلك فالأمر سهل. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا.